أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها نحن بفضل الله تعالى قد عدنا بعد أيام عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا وعليكم الأيام وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين، نصرة للمؤمنين ورحمة بالمستضعفين، وهلاكا للظالمين، ليكون في ذلك شفاء صدور قوم مؤمنين. آمين. هذا درسنا التاسع إن شاء الله تعالى مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. نحن لازلنا مع الوصية الأولى لعظم هذه الوصية التي هي أساس ديننا وأساس عقيدتنا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بعد الكلام عن صور الشركيات في الأمم السابقة التي أخذت صورا ذكر القرآن جلها من عبادة الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر، إلى صور من عبادة البشر كالنمرود وفرعون وعزير وعيسى، وعبادة الجن والملائكة، شرعنا نتحدث عن الشرك في عبادة الله عز وجل. والموجود في هذه الأمة مع كامل الأسف بكثرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وربنا سبحانه وتعالى الذي حذر من الشرك معه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، كذلك حذر من الشرك في عبادته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل جاء التحذير شديد اللهجة في صورة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومحال على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك، بل هم معصومون من الذنوب فضلا عن الشرك، لكنه الخطاب للأمة في صورة قائدها وأسوتها محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة لم تفهم كتاب ربها، فضلا عن أنها استدبرته وولته ظهرها وهجرته بكل ألوان الهجر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والذي لا سلوى له يوم القيامة إلا أن يقول أمتي أمتي أمتي أمتي في كل موضع وفي كل وقت، يقول أمتي من أول الفصل في القضاء إلى أن يخرج آخر واحد من النار، وهو لا يزال عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي. هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي يشكو أمته أمام ربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنا أعجب لهجر القرآن في حياتنا، سيما في العقيدة، فتقع الأمة في هذه الشركيات المنكرة، وتجد من مشايخها وأئمتها من يبرر لها كل ذلك، لدرجة أنه يعني الكثرة غير عادية، نسب رهيبة تصل إلى 90% إن كان في جانب الاعتقاد فيما فرض بقضية اليوم التجسيم أو التأويل أو التعطيل، أو في جانب السلوك التصوف المنتشر في الدنيا انتشار النار في الهشيم، وليته كان تصوفا متشرعا، أي متمسكا بالشريعة آخذا منهجه من الكتاب والسنة، لا من تقليد الأسلاف ولا من كلام الأئمة أئمة الضلال أو مشايخ الطرق. يا إخواننا هذا دين، والله هذا دين. فرأينا في الأمة صورا شركية عجيبة، لدرجة أنه 95% من صور العبادة متوجهة عندنا للأولياء، وباقي 5% لله، وحتى هذه 5% على شاكلة الآية في سورة الأنعام، ما كان لله فهو لشركائه. يعني طب لما تبقى العبادات تنصرف لغير الله تحت أي اسم، وما أكثر المبررات التي يفعلونها أو يقولونها وهم يوجهون العبادة لغير الله. رأينا من صور العبادة لغير الله الدعاء، الاستعانة، الاستغاثة، المدد، القسم، الذكر، الركوع، السجود، الطواف، النذر، الذبح، في باب العبادات القلبية المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. ماذا بقي من العبادات إذا كان كل هذا للأولياء؟ ينذر منه ما يكون للأنبياء حقيقة. يعني أنت استقرئ الواقع واستقرئ كل شيء، هتجد أنه ما في للأنبياء إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جزء ضئيل جدا كالذي أعطوه لرب محمد، جزء ضئيل جدا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يسمى باب التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي حاجة بسيطة لا تكاد تذكر بجوار ما أعطي للأولياء والصالحين في بلاد المسلمين. تسعين في المئة من العبادات لغير الله تصرف للأولياء. هي مسألة السجود يشك فيها أنها عبادة أو غير عبادة. طب والدعاء عبادة ولا غير عبادة؟ النذر، كل اللي أنا سميته ليك هذا في العبادات القولية، الدعاء والسؤال والاستعانة والاستغاثة والقسم والمدد والذكر، وفي العبادات الفعلية الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح، وفي العبادات القلبية المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل. عبادات مقسمة تقسيما اصطلاحيا عند كلام العلماء ليقول الناس يا أخوانا هذه عبادات، ولا يعبد بها إلا رب الأرض والسماوات، القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توجه عندنا نحن المسلمين، نحن أصحاب لا إله إلا الله، توجه لغير الله للأولياء. في 97 منها للأولياء واثنين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا الثلاثة الباقية أي دين هذا؟ طب أي عقل؟ أي منطق؟ ونحن في الأخير الذين نخرف ونحرف. متعصبة، ودول ناس جايبين مذهب جديد ودين جديد، وتتهم بالوهابية وبالتيمية وبالإرهاب كل شيء. طب وانتوا اللي بتعملوا ده عادي جدا ايزي. ايه اللي ايزي يا عزيزي؟ ده وسيلة تواصل بالأولياء. مين قال ان شرك؟ انتوا اللي مش فاهمين. انتوا عرفتم شيئا وغابت عنكم شيئاؤه، على رأي الشيخ اللي مش يقول اشياء ولا قال لك شيئاؤه. طب هو لا، ما كانش وسيلة يبقى شفاعة، ما كانش شفاعة يبقى بركة. ده الأولياء وليهم كرامات. أيوة ده باب كبير لسه أنا ما شرحتهوش، مش هشرحه دلوقتي، ممكن في باب تاني إن شاء الله. لو إلا يعني نقعد إمتى؟ خلينا ناخد جانب مهم في قضية الشرك. بعد الشرك مع الله والشرك في عبادة الله، في باب آخر خطير جدا جدا مرتبط بالأسماء والصفات والأفعال، بل والذات أيضا. وده فين؟ في الكتاب الأول. العقيدة في كتاب الله، ثلث القرآن فقط عقيدة، والثلث الثاني في قصص الأنبياء والمرسلين عقيدة. وانت بتقرأ الفاتحة كما بينت لك، الحمد لله رب العالمين، لله بينا فيها معالم الألوهية، رب العالمين معالم الربوبية، الرحمن الرحيم، هذه الأسماء والصفات، التقسيمات دي بتاعتنا احنا، انما هي في القرآن. زي ما يجي الدكتور يقول لي اعمل لي رسالة، رسالة علمية تخصص ماجستير او دكتوراه، ما بجيبش علم وحطه في الرسالة، العلم هو في الكتب، انما مهمتي ازاي ابوب هذا العلم، اعمل الرسالة على ثلاثة ابواب او اربعة، وتحت كل باب فصول، وتحت كل فصل مباحث، أعوذ بالله من المباحث في أي حتة في الدنيا. خليها أبحاث يا عمي، خليها أبحاث. أو بحوث. بحوث. بلهاش مباحث دي عشان كلنا ملطوطين. وتحت البحوث أو الأبحاث مطالب. وتحت المطالب انت بتكتب اولا وثانيا وثالثا، وتحت اولا وثانيا وثالثا بتعمل واحد واثنين وثلاث، وتحت واحد بتعمل ابجد هود. يبقى انت عملت هيكله للرساله، اول ما بيشوف الهيكله دي يفكر يديك امتياز على طول، يديلك الرتبه العاليه، امتياز مع مرتبه الشرف. ليه؟ ظبطت الرساله حاجه كده اي حد يقعد يقرا يفصل يلاقيها متفصله متفسره حلوه جميله. ايه اللي ممكن يخلي واحد يالف كتب وتقرا كتابه وانت قاعد كده تقوم ما تمسكه ما بتعرفش تنام غير لما تخلصه؟ الشكل العام بتاع الكتاب كده والبلوره، فضلا عن اللغه والاسلوب والتبسيط والتحقيق، والا ماذا ترك الاوائل للاواخر؟ فلما نقول التقسيمات هذه ما هيش مبتدعة، دي عملية نوع من التبسيط من التوضيح من التفهيم. انتوا بتقسموا في التوحيد كده وتقول لي ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أيوة تقسيم ده وارد في كل حاجة، مش في التوحيد بس ومش في العقيدة فقط. هو كان في حاجة أيام النبي عليه الصلاة والسلام غير القرآن اللي بينزل والسنة اللي بتقال؟ القرآن ده عملنا منه قرآن وعلوم قرآن وتفسير، والسنة عملنا منها رواية ودراية، وفي الرواية الأحاديث معروفة والدراية علم المصطلح، وفي علم المصطلح يبقى تقسيم السنة إلى صحيح وضعيف وموضوع، والصحيح أقسام، والصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، وبعدين في أقسام ثانية ده اسمه مشهور وده عزيز وده غريب، وبعدين تلاقي في الضعيف أنواع وتلاقي في الموضوع أنواع. لو كمان مش كفاية كده، ده في علم اسمه علم الرجال، وعلم اسمه علم الجرح والتعديل، اللي بقى دلوقتي عند المداخل علم الجرح والتجريح. تعديل ما فيش، تعديل نفخ يك، كله تجريح احياء وامواتا، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو تقسيمات، قل لي جابوها منين؟ ولو ردوه الى الرسول صلى الله عليه وسلم والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اهو لما ابن عباس يقول لك ايمان مطلق ومطلق ايمان، مطلق ايمان، ايمان مطلق، لما يقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ليس بالكفر الذي تذهبون اليه، انه كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ابن عباس يقول الكلام ده، والتقسيمات دي جايه على لسان ابن عباس، حبر الامه ترجمان القران، أو يعني في كفر اكبر وكفر اصغر، في كفر عقدي وكفر عملي، ايوه، وشرك عقدي، شرك اكبر وشرك اصغر، ايوه، ونفاق عقدي ونفاق عملي، ايوه، منين؟ من القران، من السنه، هم اللي فهموا، واللي وفقه الله اخذ عنهم هذا الفهم. لما تقرا ايه البر الجامعه في سوره البقره هتلاقيها رساله علميه محكمه بالطريقه الاكاديميه بتاعت العصر الحديث. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية آية جمعت كل معالم البر وكل معالم الإيمان وكل معالم التقوى وكل معالم الدين في تقسيم عجيبة الشكل، عبارة عن مقدمة ومضمون وخاتمة. المقدمة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يقول لك الدين مش من الأشكال والمظاهر واللافتات والرايات والأحزاب، ليس هذا حقيقة الدين. فما حقيقة الدين يا رب؟ ولكن البر واحد، الباب الأول عقيدة خالصة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ده الباب الأول بفصوله الخمسة. الباب الثاني عبادة صحيحة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة بفصوله. الباب الثالث معاملة حسنة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الباب الرابع الأخلاق الطيبة، والصابرين، وجاي بالنصب على الاختصاص، وأخص الصابرين اختصاصا، لأنه كله ماشي مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع، إلا ذي ما أسوى والصابرون، والصابرين منصوبة ليه؟ على الاختصاص. أخص الصابرين بالذكر، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إلى أن يأتي فرج قريب. والصابرين في البأساء والضراء، عايشين البأساء والضراء احنا، وحين البأس في مواطن القتال. خلصوا الأبواب الأربعة، ادخل على الخاتمة، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون لربهم. رسالة ولا مش رسالة؟ طب والله لو ما خدت الدكتوراه أو عندي استعداد أعمل دكتوراه كمان، كنت أعمل دكتوراه من آية البر ما حصلتش. جبت منين التقسيم ده؟ فهم إيه المشكلة لما تقسم؟ يعني التقسيم ليس مرادا لذاته، انما هو للافهام والتعليم، لانه لما ملقوش في الكلام اللي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه ومن سبقه ومن لحق به، الا انه يا عم ده بيقسم في التوحيد، ده عمل التوحيد تثليث. يا سلام، انتوا تعرفوا يعني ايه التثليث؟ تعال اسال واحد متخصص يقول لك يعني ايه التثليث، الاقاليم الثلاثه الأب والابن والروح القدس. إيه اللي خلى لما تيجي تفهم تقول للناس يا أخوانا لا إله إلا الله مش كلمة تلوكها الألسنة، دي منهاج حياة، دي أنواع من التوحيد، مسائل اسمها مسائل التوحيد، اسمها أبواب التوحيد، سميها كما تشاء، لكن في الأخير المهم تكون عارف يعني توحيد. مش مسلم لا يعرف ربه؟ إيه والله، لو سألنا عوام المسلمين كل اللي ما تعلموش، مش ما تعلموش لأن هم عندهم الأمية الدينية متعلمة ومش متعلم، أو حتى تعلم في الأزهر وما تعلمش غير عقيدة علم الكلام، وقلت له أين الله؟ مشكلة ولا مش مشكلة؟ اللي متعلم فيهم ولا أين الله؟ لا يسأل عن الله بأين، لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى، لأنه خالق الزمان، كان الله ولا زمان ولا مكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، لم يتغير عما كان. ده المتعلم فيهم كذاب كذاب. بقى انت بتنكر علي ان انا اقول لك اين الله؟ يبقى انت بتنكر على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وانا اللي قلت اين الله عشان تنكر علي وتقول لي عيب عليك وانت كده جاهل وضال ومضل؟ لا، ده اللي سال اين الله هو النبي محمد عليه الصلاه والسلام. يعني في مشكله على السؤال، اما الاجابه فالمشكله اكبر. اين الله؟ الله معنا، الله في كل مكان، كل مكان. ودول كام في الميه؟ لا ما تعدش، دول ممكن يوصلوا نسب الانتخابات بتاعتنا العرب. ما تعدش النسب، وهيجي لهم شيخ من شيوخ الطرق وشيوخ الضلالة يقول له لا تجتمع أمتي على ضلالة. أين الله؟ في كل مكان. ويجيب لك رواية منسوبة لأبي حنيفة لما سألوه الملاحدة أين الله، قال لهم أين السمن في الماء في اللبن، وأين الماء في الزرع الأخضر، كل حاجة، والسمن في اللبن فين لما تخض بقى عشان تطلع السمن من اللبن. حكايات رواية، هذه خطأ في الإجابة، زي ما في خطأ في السؤال في خطأ في الإجابة. وإيه كمان؟ خليك تغلط قدام وتقول ربنا في السماء، في السماء يا بتاع الفوقية، يا كافر يا ضال يا مضل يا وهابيتين، في السماء. طب خلي ان ربنا ما خلقش حد اسمه ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا في وهابية في الدنيا، وانت قاعد بتقرأ كده في القرآن وسورة الملك سورة المنجية لصاحبها من عذاب القبر، ربنا موفقك وتقراها كل ليلة عشان تنجو من عذاب القبر، وفيها آمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تموت، وكمان أم أمنتم من في السماء أن يخطف بكم، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هو الذي في السماء إله، لأنت الأدلة كثير، بس أنا بقول لك يعني حاجة على السريع، يعني إزاي هو يتجرأ ويكفرك على إنك أنت قلت ربنا في السماء؟ أنا لسه هفهمها لك إن شاء الله، بس ازاي انت تقول كده؟ انا اللي قلت، اذا كان سوره الملك كلنا حافظينها وعارفينها وفيها امنتم من في السماء ام امنتم من في السماء، موضعين ايتين ورا بعض غير عشرات الايات اللي في القران. وبعدين اياك تفهم انه في السماء ظرف ومظروف، عشان ده الضلال من نوع جديد. في السماء كما تقول نحن في المسجد؟ لا طبعا. ثم في قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى في جذوع النخل يعني كان يجيب النخلة كده ويفتح النخل ويعمل فيها موضع واحد ويصلبه في جذوع النخل، ولا في جذوع النخل معناها على جذوع النخل، وإنه فيه بمعنى على في اللغة العربية. ما قالش قل سيروا في الأرض، هو احنا بنسير في الأرض ولا على الأرض؟ على، مش في حاجة اسمها الحروف، الحروف الجر، حرف يسد مسد الحرف الآخر، يحفظونه من أمر الله. حد قال فيها غير أنها بأمر الله؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه إيه؟ من أمر الله. إزاي يحفظونه من أمر الله؟ قال المفسرون قال بأمر الله. مين بقت بقى؟ وفي جذوع النخل بقت على، وسيروا في الأرض بمعنى على. فإذا قال أأمنتم من في السماء بمعنى على السماء، يا إما تأخذ السماء بمعناها اللغوي التي تعني كل ما علاك، كل ما علاك فهو سماء، هذا السقف اسمه سماء، بس الجماعة اللي ساكنين فوقيه بالنسبة لهم ده أرض، لكن بالنسبة لنا وإحنا في المسجد دلوقتي سماء. فين ده في القرآن أو في اللغة؟ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يجيب حب ويربطه في السقف ثم ليقطع يروح ينتحر، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. يبقى ربنا سمى السقف ده سماء ولا لا؟ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو إيه؟ السماء. هو الطير بيطلع السماء ده لازم يكون في جو السماء في حتة فوقينا كده بمسافة معينة، لو طلع فوقيها باتنين متر بس تلاقي نازل ميت. جو السماء، واللي جه مصطلح بتوع العلوم يقولوه البسوفين والمش عارف ايه والحاجات اللي يقولوها دي، هو ليه الحتة دي واللي انت تقدر تطلع لغايتها فوقها لا يمكن الا اذا كان معاك التنفس الاكسجين الزياده، والا ايه؟ افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من رب؟ لا، فمن يرد الله ان يهديه ويشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. عامل لك الطياره مكيفه بطريقه معينه، يقول لك اذا الاكسجين قل هتلاقي الجهاز الاكسجين نازل تلقائيا، حط الجهاز على بقك والا تصعد تبقى في السماء في الجو. كم ايه في القران انزل من السماء ماء؟ هي السماء بتنقط ماء؟ اسمها السحاب، بس السحاب ما دام فوقينا يبقى اسمه سما. طب طلعت الطياره وبقت السحاب تحتيه، لو قلت عليها سما تبقى جاهز، ما تقول عليها تقول عليها سحاب، انما انا في الارض شايف السحاب السما، السما بتمطر يعني السحاب. اهل اللغه عارفين الكلام ده كويس. فلما ربنا يقول أأمنتم من في السماء، يبقى لسه خدها من اللغة قبل ما تاخدها لابن تيمية ولابن عبد الوهاب، مالك أنت بالناس دي؟ الناس دي مكروهة عند الصوفية وعند الضلالية. لا، سيبك من أي حد، الأشخاص محل اختلاف، إنما تعالى للمرجعية التي لا يختلف عليها. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إلى الله يعني إيه؟ القرآن. إلى الرسول يعني إيه؟ السنة. القرآن اتغير في حرف ولا حركة. السنة ما شاء الله لعبوا فيها أهل الأعداء الإسلام قد ما لعبوا، لكن ربنا قيض لها رسالة أمثال ابن حنبل وابن معين كل العلماء الكبار، وعندك البخاري وصحيح البخاري ما يخر المية، وبعدين مسلم، فمين عارفين يعني صحيح ويعني ضعيف ويعني موضوع؟ فدي مرجعية. ولذلك لما نيجي نتناقش مع الناس دي ويجيب حديث موضوع موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، قال في شأنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مش كله عند العرب صابون، لا، دين، إن هذا الدين، إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. وعلم السند اللي قالوا فيه: سموا لنا رجالكم. إذا امتازت الأمة بعلم السند ليس لأمة سوى أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما ربنا يقول آمنتم من في السماء، يعني في العلو، هو علي ولا مش علي؟ طب ما كلنا حافظين آية الكرسي: وختامها وهو العلي العظيم. وبنسمع بنسمع سورة الأعلى في الجمعة غالبا، يعني بلاش أقول كل جمعة، غالبا سبح اسم ربك الأعلى، وبتسجد وبتقول سبحان ربي الأعلى، وتيجي تقول لي لا مش أعلى. أنت مؤمن بالفوقية؟ يا جماعة بتوع الفوقية دول ضلال، ضلالية، كفار، سلام. وشوف الكلام ده ذائع وشائع في العالم الإسلامي أكثر من النار في الهشيم. طب أنت، أنا بس اللي مؤمن بالفوقية وأنت اللي قاعد تقرأ وهو العلي العظيم، وتقرأ سبح اسم ربك الأعلى، وإذا كنت بتصلي فبتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، وانت كده مش مؤمن بالعلو ولا ايه؟ بس اوعى انت بتقول هو العلي العظيم تفهمها زي الشيعة، لانه عندهم العلي يعني يا علي يا علي يا علي. وحتى القراء بتوعنا لما يروحوا ايران طول عمرهم بنسمعهم لما يختموا القراءة صدق الله العظيم، إلا في إيران بس، إلا في إيران، انفرار، يقول لك صدق الله العلي العظيم، بياخذ كام عليها دي؟ أنا ما أعرفش، ما في قاري راح إيران وقال صدق الله العظيم، صدق الله العلي العظيم. طب يا أهل الضلال، أنتم مش عارفين إن هم بيأله عالي وبيعملوا في عالي، تيجي تقول له العلي العظيم وهو فاهم ان العلي العظيم هو علي؟ سيبك من الشيعة دي، ده سيبك من الوباء ده. فانت تقول لي انا مؤمن بالفوقية وانت لاعب كل ما تصلي سبحان ربي الاعلى، بلاش بتقرأ القرآن بتصلي. طب العلو ايه؟ مع انه قضيه مش مرتبطه بالجهات الحسيه اللي احنا نعرفها. بعدين حاجه ثانيه تقول لا دي فوقيه، وانت كده بتعمل لي مكان، مكان ايه يا عم؟ انا اللي قلت بالفوقيه. طب وهو القاهر فوق عباده، دي مش فوقيه وبحرفيتها؟ والملائكة يخافون ربهم من فوقهم. يعني في كم آية في القرآن بتتكلم عن الفوقية؟ هي زي العلو، اللي هي زي الآيات اللي بتقول إنه في السماء، في السماء. لما تيجي تفهمها تفهمها إزاي؟ يا إما في تظل كما هي وليست بمعنى على، يبقى في السماء اللي هي بمعناها العلو، ربنا في العلو ولا ما في العلو؟ في العلو. يا إما في إن حروف الجر بيتم بينها نوع من حرف يسد مسد الآخر، يبقى فيه بمعنى على، ويبقى في السماء بمعنى على السماء، على السماء، لأن السماء إيه اللي تسع ربنا يعني؟ أي سماء اللي تسع ربنا؟ وأنهي سماء؟ لما يقول في السماء، لأنت عندك سبع سماوات، هو في سماء أصلا ممكن يعني تتسع للملائكة أو تتسع لملك زي جبريل عشان تقول لي تتسع لله عز وجل؟ هو خالق السماوات، مش معناها كده بالمعنى الضيق انك تقول لي في السماء بمعنى انه في السماء واسالك انهي سماء، ولا سماء من سماوات السماء، رغم انه ده ملكوت، انت عندك الملك نفسه حاجه لا تكاد تذكر بالنسبه للملكوت، مع انه الملك ده ايه لكن ايه الملك جنب الملكوت؟ انت عندك حديث واحد بيدي لك اشارة لاتساع الكون، ما السماوات السبع والاراضين السبع بالنسبة للكرسي الا كحلقة ملقاة في فلاة. شوف لما يكون في لك دبلة كده واحد بتتكلم في الموبايل وتعزت مع خطيب، طب والله ورحت رامي الدبلة في الصحراء، فرح لنا لما تعرف تلقطها ولا حد يشوفها ولا الأقمار الصناعية تلقطها، دبلة في الصحراء. السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، والكرسي ده ايه؟ ده المرقاة بين يدي العرش. بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات السبع والأراضون السبع والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، وعرش مخلوق، والرحمن على العرش استوى استواء يليق بذاته، لا نعلم كنهه لا نعرف كيفه، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عن كيفيته بدعة، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. استوى على عرش، نعم تنكر الاستواء على عرش؟ سبع آيات في القرآن، ستة منها كلام عن خلق السماوات والأرض، وبعدين تختم بقوله ثم استوى على العرش، يا إما فيها ما بينهما يا إما من غير ما يذكر ما بينهما، وبعدين أقول لك ثم استوى على العرش في ست آيات، والسبعة في سورة الرحمن لوحدها، الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش، تقولش استوى على العرش يا جاهل، أنا اللي قلت كلمة يا جاهل دي أقل حاجة بتتقال لنا من إخواننا الصوفية وإخواننا الأشاعرة وإخواننا الماتريدية، والأشاعرة الماتريدية في الدنيا قد كده أكتر من الهم على قلب 70-80% من الأمة، ولذلك هم يقول لك إحنا الأمة وإحنا أهل السنة وإحنا الذين لا نجتمع على ضلال، وتقول له عليه استوى يقول لك استولى، ما أنا اللي جاهل؟ عارف استولى دي يعني إيه؟ يعني في حرب بين ربنا وحد تاني، والحرب دي ما انتهتش غير ان ربنا غلب واستولى على العرش. يعني ده ربنا يقول لك قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لم تغوا إلى ذي العرش. وهو نازعهم ونازعوه لغاية لما في الآخر غلب واستولى على العرش. وفين جايب لي استوى بمعنى استولى؟ الأشاعرة يقول استولى والماتريدية يقول استولى والدنيا كلها تقول استولى. فينها في اللغة العربية؟ يروح يجيب لك بيت شعر منتحل العلماء يحكموا عليه بأنه ولا معروف القصيدة بتاعته ولا قائل ولا كان. واستوى بشر على العراق والدم مهراق. واستوى بمعنى استولى. هو أقول لك هو استوى هو استولى والدم مهراق. يعني لازم طبعا. فين بقى؟ والعلماء يدوروا على بيت الشعر ده اللي جابوه هم اخترعوه عشان يأيدوا كلامهم، لأنه هو عارف ممكن يغير القرآن بس المنهج بتاعه ما يتغيرش. مش حاجة اسمها القرآن استوى بمعنى استولى في اللغة العربية فضلا عن الشرع. وعشان تاخدها بالمعنى المفهوم يبقى لابد يكون في صراع ونزاع. لما انت ما تقول للرحمن عاش استوى استوى، طب ازاي؟ الكيف مجهول. هو لازم الصنعة تعرف مين الصانع. انت صنعة يا ابن ادم، انت صنعة. لا تعلم عن الصانع الا ما اعلمك عن نفسك. عارف لما يكون مثلا عندك كمبيوتر او تليفون زي اللي بنصور عليه المحاضرة دلوقتي، الراجل اللي اخترع هذا التليفون وعمل في الشريحة دي والكمبيوتر وبقى كمبيوتر صغير يعرف الدقيقة فيه قبل الكبير، يعرف الصغيرة والكبير، يعرف كل حاجة فيه. وإن التليفون يعرف فيه عن صانعه لا شيء، إلا إذا الصانع هذا عمل لنا فيه شريحة يقول لنا هو مين المعلومة اللي قالها نعرف، واللي ما قالهاش لا ممكن نعرف. الراجل اللي اخترع الكمبيوتر قال اسمه فلان الفلاني، قال لنا اسم أبوه بس ما قالش اسم أمه. اقعد انت تدور على اسم أمه مش ممكن توصل له، هو انت عرفت اسمه واسم أبوه لأنه هو قال كده. اللي اخترع الكمبيوتر فلان الفلاني، وممكن يكون قال تاريخ الميلاد، ممكن قال البلد اللي هو منها. الصنعة ماذا تعلم عن الصانع؟ لله المثل الأعلى. ربنا قال استوى. كيف؟ لا تسأل كيف. وانت تعرف العرش نفسه كيف عشان تعرف الاستواء كيف؟ العرش مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق. والله ما تعرف انت العرش شكله ايه. مش انت ده، الملائكة حملت العرش مش عارفين العرش. الملائكة حملت العرش لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في تخوم الأرض السابعة والسماء السابعة إلى حجزه. بص، والعرش على منكبه وما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير سبعمائة عام يقول سبحانك يا رب حيث كنت. سبحانك ربي حيث كنت. العرش على الكتف وما بين الكتف والمنكب خفقان الطير سبعمائة عام، والملك اللي هو من المقربين سبحانك إلهي حيثما كنت. قل له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحان الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح يميت الخلائق ولا يموت ولهم زجر بالتسبيح الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. حملت العرش سبحانك إلهي حيث كنت. أنت عاوز تعرف؟ طب وأنت متخيل العرش؟ ولا حتى متخيل الكرسي اللي هو كالمرقاة بين يدي العرش؟ واللي ربنا قال في أعظم آية من آيات القرآن آية الكرسي قال وسع كرسيه السماوات والأرض. إيه الكرسي يا ابن عباس؟ كالمرقاة بين يدي العرش. يعني لما تحب تتخيله كمخلوق لأنه الكرسي مخلوق والعرش مخلوق فمن حقك تتخيل؟ يبقى زي الدرجتين اللي بقف عليهم أنا أقف على منهم اسمه الكرسي. إنما العرش لا يقدر قدره إلا الله. العرش اللي حملة في الدنيا أربعة ويوم القيامة ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وما بين النفختين يؤتى بملك الموت. من بقي يا ملك الموت؟ يسأل ربنا أعلى. بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقي حملة العرش وبقيت أنا. يموت جبريل وميكائيل يوم العرش يقول يا رب. العرش يقول يا رب هيموتوا جبريل وميكائيل؟ عرش إيه اللي بيتكلم ده؟ تخيل انت تقدر تتخيل؟ تتخيل ايه؟ تتخيل ايه؟ يموت جبريل وميكائيل يجي الدور على إسرافيل ماسك السور. السور ده دائرة من دوائره اعظم مما بين السماء والارض عشان ملك الموت يقبض روح إسرافيل. الله يقول للعرش خد السور استلم الصوم من إسرافيل. روح العرش استلم الصور من إسرافيل. انت بتتكلم عن مخلوق دلوقتي ومش قادر تتخيله عشان انت اصلا مش متخيل روحك اللي بين جنبيك. روح العرش استلم الصور ملك الموت يقبض روح إسرافيل. من بقي يا ملك الموت؟ حملة عرشك يا رب. اقبض روح حملة عرش. كتبت الفناء على من دون. اقبض روح حملة عرش. ملك الموت سمع الطاعة. يقبض روح حملة العرش. يبقى العرش بلا حملة. من الذي يحمله؟ لأن العرش بحملته والكرسي بعظمته الكل محمول بقدرته محكوم بقبضته مقهور بإرادته. العرش بلا حملة. أنت متخيل؟ ولسه عاوز تتخيل كيف استوى على العرش؟ لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. مستغن عن العرش فما دونه. انما استوى على العرش ويبقى الدور على ملك الموت يقول له تعال. من بقول بقيت سبحانك انت الحي الذي لا يموت وبقيت انا. انت خلق من خلقي خلقت لما رايت. انت مهمتك هي دي ولكني كتبت الموت على من دوني فمت. يموت ملك فيبقى الكون ليس فيه إلا الله ليكون آخرا كما كان أولا. وينادي في هذا العماء البين، أين المتكبرون وأين المتجبرون وأين الملوك وأبناء الملوك وأين من بنوا وشيدوا وأين من سكنوا وعمروا وأين الأكاثرة والقياصرة والأباطرة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، لأنه ما في أحد غير الأحد، فيجيب بنفسه على نفسه: لله الواحد القهار. حاول تتخيل ان ربنا ازاي استوى على العرش. ما انت لا فاهم الكرسي ولا فاهم العرش، وادي حملت العرش ماتوا، والموضوع غير اللي في ذهنك، والموضوع مش قضيه فوقيه، ده هو مستوي على العرش اقرب اليك من حبل الوريد. هو قال كده، ذكر العلو، العلي العظيم والعلي الأعلى، قال هو نحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا: هو معكم أينما كنتم، أيت الحديد وأيت المجادل. وقالوا: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ها؟ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قل لي هو إيه بالضبط؟ ما هو علي وأعلى وقريب، أقرب إليك من حبل الوريد. مش عارف إزاي، ما براحتك، لازم ما تبقاش عارف. أنا وأنت يا فوق يا تحت، أنا وأنت يا فوق يا تحت. إنما هو سبحانه وتعالى في علوه هذا، لما تيجي تحسبه مش هتلاقي حاجة في النسب المرتبطة بالسنين الضوئية، لأن علماء الفلك لما تكلموا عن المجرات الأفلاك اللي موجودة تحت السماء الدنيا بس، اللي قدروا يوصلوا لها شيء بأنفسهم زي ما طلعوا لغاية القمر والباقي بالأجهزة، يقعد يحسب لك ويقول لك أنت مثلا من هنا للزهرة قد كده، ومن هنا لغاية الشعرة قد كده، وعاوز 50,000 سنة ضوئية عشان توصل مثلا نجم الشعرة، وده كله في السماء الدنيا آلاف آلاف وملايين السنين الضوئية في 2 مليار مجرة اكتشفهم العلم الحديث في جزء من الكون عامل زي زاوية في البيت. 2 مليار مجرة، آلاف وملايين ومليارات السنين الضوئية، ده كله في فلك السماء الدنيا والسماء ذات البروج اللي أقسم بها ربنا. والسماء الدنيا ايه جنب الثانية؟ كحلقة ملقاة في فلاة. طب والثالثة؟ أولى وثانية والسبع أراضي بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلاة، وانت وطالع كده لغاية لما تخلص السبع سماوات والسبع أراضي بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة. علو سنين ضوئية، ايه اللي ممكن تحسب بيها؟ ومع ذلك سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد. تيك إزاي؟ أنت تقول ما أعرف، شو ممكن أقول أنا ما أعرف؟ لأنه ده شأن الإله. بس ها بسطها لك زي ما بسطها كده ابن عباس، هل انتوا فاهمين الكون ايه بالنسبة لربنا؟ وانت لو ممكن تستوعب انه العلو ده كله عندك سبع سماوات وفوق السماوات جنات، ما تنساش ليه؟ هم ثمان جنات صحيح، وأعلاهم الفردوس الأعلى اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إيه، وفوقها عرش الرحمن، والرواية الثانية قال وسقفها عرش الرحمن. خلي بالك إنه في الثمان جنات درجات. أنت عندك مثلا للمجاهد في سبيل الله 100 درجة وهو قاعد في نوع من أنواع الجنة، يعني قاعد في النعيم، قاعد في السلام، قاعد في الجلال، قاعد في عدن، قاعد في الفردوس، ليه 100 درجة. وعشان النبي عليه الصلاة والسلام يبسط لك الدرجة دي ايه؟ قال لابن مسعود يا ابن أم عبد، أما إنها ليس كدرج أمك. ما هو الدرج اللي أنت بتطلع عليه أحسن من اسمه درج. أما إنه ليس كدرج أمك، يعني تحدي 100 درجة زي اللي طالع بيهم أنت من هنا لغاية الدور اللي فوق ده. لا. قال له أما إنه بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. كمان وبعدين مش هتقف على 100 درجة، ده دي بس بتاعت الجهاد. شوف بقية الأعمال اللي قال له فله 100 درجة وله له كذا درجة وله وإيه، وبعدين تيجي ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. خطة الجنات تحت العرش ماء وعرشه على الماء، والماء ده اللي بتنزل منه أنهار الجنة، وبعدين يجي لك العرش وتيجي تاخذ النسبة بتاعت الكرسي والعرش وتقيس الكرسي للسماوات السبع والأراضين السبع، وبعدين تقيس الكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش. شيء لا يمكن يتخيله خيال فضلا عن أن يعقله عقل. في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد، لأن العرش كله بالنسبة للرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدكم. خردلة حاجة بسيطة خالص، لكن لو افترضنا أن أنا ماسك حاجة كده صغيرة زي العملة دي وحطيتها فيه، هل هي مني قريبة؟ قريبة. وأنا أعلو عليها؟ أنا أعلو عليها. وأتحكم فيها زي ما أنا عاوز؟ وأقبضها كما أريد؟ لله المثل الأعلى. الكون كله بالنسبة للرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدكم، يعلو عليها وقريب منها. ولذلك الذي يتصف بهذه الصفة واحد هو الواحد، علي في قربه قريب في علوه. علي في قربه قريب في علوه. أنا وإنت لا يمكن حاجة من اثنين، يا قريب يا بعيد، يا علي يا دني. إنما العلي وهو قريب والقريب وهو علي هذا ليس إلا لله. عشان كده انت هتجد في القرآن الكريم آيات ممكن تظن بضيق أفق إنها متناقضة، أبسطها وهو العلي العظيم صفة العلو، وبعدين وهو معكم. زي علي عظيم مستوى على العرش وهو الخالق وهو القاهر فوق عباده، والملائكة يخافون ربهم من فوقهم، كل ده علو، وبعدين وهو معكم أينما كنتم. قال العرب كما تقول عن القمر، لازلنا نسير والقمر معنا. اتسرع يسرع معاك، اتبطأ يبطأ معاك، اتحاول تتفك انت عن القمر في ليلة مكمرة وانت ماشي بسيارة بطيارة ماشي على رجليك، هو القمر معاك. لازمنا نسير والقمر معنا على الحقيقة؟ لا، هو في السماء ولكنه يثير معنى. وكما يقول الرجل للرجل، واحد في مصر والثاني في تركيا، قل له شد حيلك وانا معاك ان شاء الله. معاك؟ معاك ازاي؟ واحد هنا وواحد هناك، اللي في مصر واللي في تركيا، ولا ده في مصر وده في امريكا، وتقول لي معاك؟ هاي اللغه تحتمل كده، وهو معك. معي الذات؟ لا كذاب انت، تقولش معي الذات. انت قاعد في امريكا وده في مصر وتقول لي معي الذات؟ لا، دي معية اخرى. فلما ربنا يقول وهو معكم، بص عليها في السياق، هتلاقيها معية علم وإحاطة، معية علم وإحاطة. ده غير في مع اللي هي معية النصرة ومعية التأييد ومعية القدرة. في أنواع في المعية، كل واحدة بسياقها تفهم. مفيش مع أخت التانية، حتى يرى في القرآن تيجي بمعنى المعية وتيجي بمعنى التهديد. يقول لسيدنا موسى إنني معكما أسمع وأرى. شوف الطمأنينة قد إيه. إنما يقول لأبي جهل ألم يعلم بأن الله يرى؟ إيه اللي جاب دي لدي؟ أهي دي يرى ودي يرى، بس المعنى كما بين السماء والأرض. لما يقول لنا وهو معكم أينما كنتم، خير لما يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لما يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويتكلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقل لسيدنا موسى إنني معكما أسمع وأرى. وقل لنا احنا إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. دي أنواع من المعية. لما يقول وهو معكم أينما كنتم، تعال هتلاقي آية في سورة الحديد وآية في سورة المجادلة. آية الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أخذت بالك من الآية؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وبعدين وهو معكم بعد قوله يولج الليل، بعد قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. يقول لك افهم، استوى على العرش وهو معكم. لما تقرأ آية المجادلة ألم ترى أن الله يعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، عشان تشمل كل الأعداد التي لا تخطر لك على بال، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آية العلم أولها علم ونصها علم وآخرها علم. فلما يقول وهو معكم أو ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو معهم، يبقى معية علم ولا معية ذات؟ معية علم. ده الآية أولها علم وآخرها علم، كلها ماشية في محيط العلم. يبقى هو معهم معية علم وليست معية ذات. ما ينفعش تقول ربنا معنا بذاته في كل مكان، معنا بعلمه ماشي، بقدرته، بإحاطته، بإرادته، إنما معية الذات انسى. لأن معية الذات ليس فيها من الكمال شيء. ليه؟ زي ما بيقول العلماء معية الذات يعني ربنا معنا في الحمام حاشا سبحانه بذاته، لا علمه نعم الذات. وبعدين انت ناسي انه عليه، ناسي انه مستوى على عرشه، ناسي كلام العلماء والسلف لما قال الرحمن مستوى على عرشه بائن من خلقه. عارف بائن من خلقه دي يعني ايه؟ بائن منفصل. بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، قصيدة ها؟ لا اللي قالها الكعب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، نبئت أن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله مأمول. المهم فبائن من خلقه دي جملة قالوها السلف ترد على كل الباطل اللي موجود، مستقل منفصل لا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه، لا بشر ولا ملائكة ولا سماوات ولا أرض، الكون كله بين يدي الله كخردلة في يد أحدهم منفصل عنه ما يحلش فيه أبدا. عارف لو قلت ربنا يحل في المخلوقات دي مصيبة كبيرة أوي، اللي هي كلمة العوام ربنا في كل مكان، اللي هي عقيدة الاتحاد والحلول اللي عند فلاسفة الصوفية، اللي هي قال فيها ابن عربي العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف، قال فيها اللي قال فيها الحلاج أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، واللي قالوا فيها النصارى إنه الرب نزل من عليائه وحل بطن مريم وطلع في سورة عيسى، واللي قال فيها اليهود إنه الرب حل في العجل وفي البقرة وعبدوا العجل، واللي قال فيها فلان وعلان ومعتقدات، ده اسمه اتحاد وحلول. تيجي انت يا مسلم يا موحد بالله بتقول لي ربنا في كل مكان، تعتقد انه بذاته في كل مكان؟ طب متصل بيك ولا منفك عنك؟ وهتبقى انت اله ساعتها وينبغي ان يعبد ان تعبد وان يسجد لك. فعش الكلام الفارغ ده، ينفعش الكفر الصلاح البواح ده. الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، الكون كله ولا حاجة بالنسبة لله خردلة في يد أحدكم. يا أخي أنت كمخلوق ربنا أوصل لك بعض العلم في العصر الحديث، بتقعد وبتشوف العالم كله بين يديك، مش في برنامج في التلفزيون عندنا اسمه العالم بين يديك؟ يجيب لك العالم كله وانت قاعد في اوضه النوم تتفرج على العالم كله من اوله لاخره وانت مخلوق. يقول لك ايه احداث 24 ساعه وروح جيب لك الدنيا كلها تتفرج عليه انت مخلوق. طب لما النبي محمد عليه الصلاه والسلام يقول ان الله ازوى لي الارض فرايت مشارقها ومغاربها، اهو زوالي الأرض تلفزيون ربان، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. وفي ليلة المعراج خليها إسراء من المعراج قال لهم أنا رحت المسجد الأقصى الحين نضرب إليها كمادة لي من إشارة تزعم أنك أتيتها في ليلة، فمن كنت رحت وصف لنا، هو إن شاء الله كان داخل مرشد سياحي، ده داخل يصلي بالأنبياء وفي مهمة ويكون بيه، لا قول لنا سقفه إيه وبابه إيه وأدي كم باب وكم سقف. طبعا عشان ما يكذبش النبي عليه الصلاة والسلام يقوم سيدنا جبريل يحمل الأقصى على جناحه، يقول فجعل جبريل يحمل الأقصى وأنا أنظر إليه وأصف له، حتى قال والله إن كان على الوصف فوالله لقد صدع ولا انخرم منه حتى سؤال واحد. عدنا الببان، عدنا الشبابيك، كلنا شكله، كلنا كل حاجة قالها بالضبط وهو قدامه بتفرج عليه. انت قاعد في تركيا بتفرج على احداث في الدنيا، دي قدرتك كمخلوق، فما بالك بقدرة الخالق في نسبة. ايه المشكلة؟ ربنا مستوي على عرشه وهو معنا، هو مستوي على عرشه والكون بين يديه، فهو قريب، قريب في علوه، علي في قربه. وين المشكلة؟ إذا كانت قدراتنا كمخلوقين وصلت لما وصلت إليه، فما بالك بقدرة الخالق جل وعلا؟ ما بالك بقدرة الخالق جل وعلا؟ وأنت لعت تقول لي ربنا في كل مكان، جبتها منين؟ انت اللي بتقول تنكر علي انه وهو الفوقية وتقول لي ازاي ازاي فوق وهو خالق المكان. الله سبحانه وتعالى فوق كل هذا، فوق كل التخيل. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. مش كلنا حافظين ليس كمثله شيء؟ ودي مش آية محكمة بترد على كل المتشابهات؟ واللي مش حافظ ليس كمثله شيء حافظ، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له، لا ند له، لا نظير له، لا مثيل له. واللي مش فاهم ولم يكن له كفوا أحد بنفسرها له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واللي مش عارف بقول له كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ينفع مسلم لا يعرف ربه؟ لو قيل له الله الذي تعبده أين هو؟ يقول لا أعرف. كيف تقول لا أعرف؟ أو كيف تقول هو في كل مكان؟ واحد ملحد أو مادي أو ضلالي يقول لك طب هو في كل مكان ورهوني. أو أديك تقول له لا تدركه الأبصار ويقول لك وأنا لا أؤمن إلا بما أرى. شغلان توجبناها منين؟ وازاي تصل المسائل عند الناس اللي هم كتير قوي وكبار قوي اشاعره وماتروديه، وانه يقول لك لا ما تقولش بالفوقيه. الجماعه اللي بيقولوا بالفوقيه دول الوهابيه ودول كفار، وطلعهم من المله. مالك الوهابيه والتيميه؟ ما تبص على القران وتشوف اللغه وتفهم حقيقة المسألة وتبعد عن التعصب للمذهب وللطريقة. طب ما أي واحد فينا ممكن يخليني مع الناس وخلاص اللي بيقولوه الناس أنا أقول، وبعدين لما يكون 70-80% يدعون أنهم أشاعرة وماتريدية، إيه اللي خليك ما تخليك مع الناس؟ وفي بلد النهاردة ما فيهاش أشاعرة وماتريدية. أنا شخصيا كان ممكن لو أنا أشعري كان زماني في أي جامعة تلاقيها في الدنيا في العالم، لكن ما دمت ضد الأشاعرة وضد الماتريدية إيه أقعد في بيتكم. أنا مش ضد الأشاعرة والماتريدية، لأن لما في جامعة الأزهر قبل ما يفصلوني قلت الراجل أنا أشعري. قال لي يعني إيه؟ قلت له والله على مذهب أبي الحسن الأشعري عندما رجع إلى الحق وسطر كتابه الأخير الإيمان في أصول الديانة يلتزم فيها منهج السلف الصالح، إن الأسماء والصفات بلا تأويل وبلا تعطيل وبلا تمثيل،